يا جمال يا دلال عمرك كله عشت وياك بروح يا ابنتي كصابر ما حسبته يرد بيوم مذبوح يا أكبر أحلامي أعيش ضحكة حلوة وأقول ابني توه شباب بأحلى لحظات وجه القمر لي وبحضني لونك تظل شوفت عيون عمري أحلى ساعات يا وليدي تتمسم أيامي بحكاتك قلب ضامهن خاف الروح تشتاق خاف تبعيد تالي ما تريد بي حسي يذبح يا ابني الفراق يا كل هو فراق انا استغرب شعوره وجهك يطفي نوره ما يقبلها دلال اذا لا سامح الله تعوف امك وحيده عمرها ما تريده اموت وياك يا غالي أتمنى من تبعي كل عمري ما يطول ما يطول لا تمشي يا روح تبقى ونرحل يبقى يجر لو تسافي اخذ الوالد وياك قلبي يمه حتى دمه من يفقدك قل شلون ينسى تشرق شمس روحي من يطلع نهاره يا مضوي دياره بعدك تظلمي بعين كل عمري ما احسبه لو عشت بغيابك تظل ذكرى ثيابك عطر انفاسي بسنين بفراقك من ثوبك بس عطرك اشتاق